لكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم قال إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا ما شاء الله يلا نقرأ اللوحة جماعة يلا واحد اثنان ثلاثة مثل الذين